يقول هل يجوز مشاهدة الأفلام السينمائية؟ الأفلام السينمائية يعني حسب، إذا كان فيها نساء وكذا لا يجوز رؤيتها، وأما إذا ما كان فيها هذه النساء ينظر، يعني هي قضية المحاذير الشرعية، النساء، قضية الموسيقى والأغاني، قضية المعاني التي تنقلها هذه الأفلام تكون أعظم من قضية نساء متبرجات، يعني قد يكون فيها شركيات، يعني ليس قضية نساء فقط، قد تصل الأمور الشركية والعياذ بالله. فهذا يختلف باختلاف الشيء، أما الدخول للسينما هذا لا يجوز قطعا، اختلاط الرجال والنساء هناك، وأكيد طبعا موسيقى وغيرها من الأمور هذا أمر آخر، لكن نتكلم عن داخل البيت يعني. فحسب الفيلم، وهذا إذا كان ما في محذورات شرعية وهذا ما في بأس إن شاء الله تعالى.